الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يرحمك الله. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع شرح أو التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي وصية جامعة نافعة تضمنت أربعة أمور، وهي الأمور التي تضمنها سؤال أبي القاسم التجيبي المغربي رحمه الله، حيث سأله عن ما ينفعه في دينه ودنياه، وسأله عن أفضل الكتب في العلوم الشرعية عامة وفي علم الحديث خاصة، وسأله عن أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبات، ثم سأله عن أرجح المكاسب. فحري بنا أن نتدارس هذه الوصية العظيمة وأن نذاكرها فيما بيننا وأن نقرأها على ذوينا وأن نترجمها لمن لا يفهم العربية. وقد مر معنا في الأسبوع قبل الماضي فوائد ذكرت ومسائل طرحت أثناء التعليق على هذه الوصية، فمما ذكر أن هناك فرقا بين التوبة والاستغفار، فرق جوهري، فمن يتحفنا ويذكرنا به؟ أين من يذكرنا بهذه الفائدة؟ يا إخواني، أنا قلت لكم مرارا ولا أحتاج إلى أن أكرر هذا، أنتم إخواننا ونحن الآن في مجلس علم، أخوكم أبو عبد الله منكم ليس له فضل عليكم، ولا تهبوا إخوانكم، نحن هنا في مجلس علم نتعلم، وليس العيب أن تخطئ، والله ليس عيبا أن تخطئ، تحاول تذاكر تذكر الفائدة. كم من أخ يأتي، رأينا بعض إخواننا يأتي إلى المدينة النبوية فيحمل أسئلة مهمة ويستحي من طرحها على أهل العلم وإن سنحت له الفرصة. لعلك تجد مكانا أخا محمد، وسع لأخيكم لعلك تأتي هنا أو حفظكم الله. أي نعم. أما الاستغفار قد يكون من المكلف نفسه قد يكون من غيره. أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو، التوبة لا تكون إلا من المكلف نفسه، فلا يقال فلان تاب عن فلان، ولكن يستغفر المؤمنون للأحياء لإخوانهم الأموات، فيستغفر الحي للحي والحي للميت والحي لنفسه بخلاف التوبة. وكذلك مر معنا أن مما يمنع موجب العقوبات وإنفاذ الوعيد كفارات مطلقة وكفارات مقيدة، فما هي الكفارات المطلقة وما هي الكفارات المقيدة؟ وهذا سؤال شائك، لعل من يراجع يكون قد مر عليه. تفضل أخي صلاح. الكفارات المطلقة هي التي قيدها المقيدة، هي التي قيدها الشرع ودل عليه وبينها، ويجب على الإنسان أن يأتي بها وجوبا ولا ترتفع عنه حتى يزيل موجب الذنب، حتى يأتي بها، حتى لابد أن يأتي بها ليرتفع عنه الإثم. نعم. منك الظهر والذي يجامع زوجته نهار رمضان وكذلك. نعم، ليس التمثيل فقط، أحسنت جزاك الله خيرا، فقط التعريف. والمقيدة المطلقة، عفوا جزاك الله خير، التي لم يقيدها الشر وترتبط بالصلاة. جزاك الله خيرا. إذن فالكفارات المقيدة هي الكفارة التي رتبها الشارع عن سبب، فإذا وجد ذلك السبب وجبت تلكم الكفارة. أما الكفارات المطلقة فهي التي ليس لها سبب معين، وإنما جل الأعمال الصالحة سواء الواجبات أو المندوبات فإنها تكفر الخطايا، مثل الجمعة إلى الجمعة والعمرة وغير ذلك. ومن يذكرنا من وسط الحلقة ومن آخرها بفائدة استمعها ولو بالدارجة الإخوة جزاكم الله خير. أنا والله أريد أن أحرك وأشد الأذان لأن هذا الوقت أعرف أن فيه صعوبة على بعض إخواننا الذين ربما يقضون نهارهم في العمل والبحث عن لقمة العيش. صلى الله يوفق الجميع ويبارك لكم في أعمالكم وأموالكم وأولادكم، ولكن أحيانا ربما تمر بك فائدة فتذكرها. وأقول لكم ومعنا أخونا ثابت يشهد، نظمنا مسابقة للخطابة في مدينة الناظور، فقام بعض الإخوة وتشجع وحضر، فكان ذلك سببا في نجاحه في مساره الخطابي بعد ذلك، فكان يلقي الخطب والكلمات لأنه أزال ذلكم الهاجس وأزال ذلكم التوتر الذي قد يظنه هو. سبحان الله، بالتجربة، بمجرد أن تفكر في التوتر أو في الارتباك فاعلم أنك سترتبك وتتوتر. فإذا طردت هذه الوساوس والهواجس عنك وتجشمت وكنت يعني أهلا لذلك الموقف وعرفت أين أنت ومن تخاطب وكيف تخاطب، بإذن الله سيزول هذا شيئا فشيئا. ومنهم من قام ولم يستطع أن يلقي كلمة واحدة، تجمد في مكانه، ولكن كنا نشجعهم. فمثل هذه يعني المسابقات أو إلقاء الخطب أو إلقاء الكلمات له نفع بإذن الله عز وجل، لأني رأيت بعض إخواننا يحضر مناسبة عائلية وليس فيها رجل يعني يتوسم فيه الخير غيره، يعني يظهر عليه صمت طلبة العلم ويظهر عليه الخير، فربما قدمه هؤلاء الناس ليلقي لهم كلمة أو ليقرأ عليهم ولو مطوية فيعجز. فلا بد أن يدرب المرء نفسه. عبد الملك بن مروان وهو العالم الفذ الذي يعرف العربية والقرآن يقول: شيبتني المنابر. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. وكان بعض العلماء يخاطب إبله، وبعضهم كان يجمع الأحجار فيكلمها حتى يزيل عنه ذلكم الهاجس. واقرأ كتابا في البيت بصوت مرتفع وصحح لنفسك أو سجل واسمع وهكذا. فهذا هو القصد من طرح هذه الأسئلة، ليس والله ليس بقصد إحراج إخوة. أنا أعرف أن أغلب إخواننا لديهم فوائد حصلوها، ولكن ربما هناك موانع تمنعهم من المشاركة. وقد تقدم بعض إخواننا كذلك ببحوث عن الفرق بين الحمد والشكر، كنت قد طلبتهم بها وسنرجع الحديث عنها إلى آخر الكلمة أو إلى آخر هذه المذاكرة بإذن الله عز وجل، وسنذكر لهم بعض ما يجب أن يتوفر في البحث العلمي ولو كان مختصرا أو ورقة بحث. نسأل الله أن يوفق الجميع. ثم فيما يتعلق بالكفارات المطلقة والمقيدة، حسب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كما يكفر المجامع في نهار رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الإحرام. ومر معي أني ذكرت أن كفارة الظهار وردت مقيدة، أي يعني تحرير رقبة أو عتق الرقبة، يعني جاءت مطلقة، وردت مطلقة في النص القرآني وليست مقيدة إلا إذا خرجناها على مذهب جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، وهذه مسألة أصولية حررها أهل الأصول ببيان موطن النزاع وأقوال العلماء في ذلك. ففي مثل حالتنا هذه اختلف السبب واتحد الحكم، فحمل العلماء أو جمهور العلماء يرون حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الرقبة التي وردت في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، لم ترد مؤمنة. أين وردت مؤمنة؟ في كفارة القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فهنا قيدت بالإيمان. فإذا السبب مختلف والحكم واحد، حيث ثبت في كل حكم العتق. فلهذا حمل العلماء المطلق على المقيد هنا خلافا للحنفية. فإذا كان هذا هو الذي صدر مني فهو صحيح، أما إن نسبتها إلى النص القرآني فهذا خطأ، هذا خطأ مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. المقصد أيها الإخوة أن الرقبة لم ترد مقيدة في آية الظهار، ولا في كفارة اليمين، ولا في كفارة المجامع في نهار رمضان. ذلكم الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال هل تجد رقبة؟ وقال له أعتق رقبة. وإنما التقييد ورد في كفارة القتل الخطأ، القتل الخطأ في حق المؤمن. فهذا هو بيان هذه المسألة، ونستأنف بإذن الله عز وجل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصيته لأبي القاسم المغربي، وهي الموسومة بالوصية الصغرى: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو حزن أو حزن من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. إذن لازال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مستطردا في وصيته، ثم قال: واعلم أن العناية بهذا، أي بما مضى، تحدث عن ثلاثة أمور تمنع موجب الذنب، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة. وقسم الكفارة في ذلك إلى قسمين: كفارات مقيدة ومطلقة. ثم قال: واعلم. فإن عادة العلماء إذا استخدموا هذا الفعل اعلم، فاعلم أن ما يأتي بعده مهم وعظيم، فيرشدك العالم إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا الذي مضى من التوبة والاستغفار والجمع بين التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإنه أحوج إلى ذلك من أي شيء آخر. فإن الإنسان من حين يبلغ كما ورد في الحديث رفع القلم عن ثلاث، وفيه عن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ الصبي دخل في التكليف فيكلف فتكتب عنه الحسنات والسيئات. ثم قال: خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات. الفترة في أصلها ما يكون بين المرسلين قبل بعثة رسول آخر، ولكن المقصود هنا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقصد الفترات التي يعزف فيها الناس عن طلب العلم وعن نشر العلم وعن اتباع السنة وعن اتباع ثم يقبلون على البدع والمعاصي والجهل، فهذا ما يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. ولم يقل عنها مجتمعات جاهلية كما يصرح سيد قطب الذي سمى المجتمعات بمجتمعات جاهلية، لأن المعاصي التي لم تصل إلى حد الكفر لا يجوز أن يكفر بها أهل القبلة ما لم يستحلوها. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية في تعبيره الدقيق العلمي يقول: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، من جهة الانفتاح على الدنيا وكثرة الفتن، وكذلك من جهة كثرة المعاصي، فإن هذا كثير في أهل الجاهلية واليهود والنصارى، كثير فيهم الفتن والمعاصي وغير ذلك. فقال: من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. فبعض البلدان قد يكون فيها العلم ظاهرا وأهل العلم نشيطين، كذلك طلبة العلم مقبلين على العلم، ثم تأتي عليهم فترات يعزف الناس عن هذا العلم وعن هذا النشاط، ويقل نشر العلم فيكثر الجهل ويندفع الناس إلى المعاصي، وبل منهم من يتباهى بتلكم المعاصي ويجاهر بها. ومع هذا لا يجوز للإنسان أن يطلق أحكام التكفير إلا بوجود الشروط وتوفرها وانتفاء الموانع. فقال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. سيد قطب يقول: مجتمعات جاهلية، وأسس ما يسمى بالعصبة المسلمة عند قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة. قال: وهذا من خصائص العصبة المسلمة الذين يعني يتخذون بيوتهم مساجد فيتركون وينعزلون عن المجتمعات الجاهلية. ثم قال: لقد نكست البشرية عن لا إله إلا الله وغير ذلك، فكفر المجتمعات في تفسيره، لأن تفسيره لم ينطلق من أسس علمية ولم ينطلق من أسس التفسير التي يعني كان عليها علماء التفسير، وإنما انطلق من الحماس والعاطفة والجهل واللغة العربية. واللغة العربية والأدب العربي وسيلة لمقصد، وهو فهم الخطاب الشرعي والتحدث بهذه اللغة، ومعرفة أيام العرب مهم، ومعرفة الأخلاق، لكن اللغة العربية ليست كافية كما ينادي البعض في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن بعض الألفاظ اللغوية قلبت من ألفاظ لغوية إلى حولت إلى شرعية، كالصلاة التي هي في مفهومها اللغوي بمعنى الدعاء، ولكن في معناها الشرعي أعمال وأفعال مخصوصة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، وكذلك الوضوء من الوضوء والحسن، الوضاءة والحسن، ثم هو فعل شرعي، وكذلك الصوم. إذا نظرنا إلى الاشتقاقات اللغوية، فالذي اعتنى باللغة وتقحم مجال التفسير كسيد قطب جاء بهذه الطامات العظيمة، طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صرح في بعض أشعاره بوحدة الوجود، والتكفير صار عنده أمرا سلسا هينا يطلقه متى شاء، كما في كتابه معالم في الطريق وغير ذلك، بل وقع هو بنفسه في طوامة كبرى، وقع في أمور مكفرة على مذهبهم. لو أردنا أن نقلب عليهم مذهبهم، قدم لكتاب صور فيه صاحبه آدم وحواء عريين والعياذ بالله، يطعن في القرآن الكريم ويصفه بعض المقاطع، يصفه ببعض المقاطع الموسيقية وغير ذلك من الموبقات. ولكن العلماء عرفوا خطورة هذه الكتب التي خلفها هو ومن كان على فكره، فحذروا منها وتبناها بعض الحماسيين، فآل بهم الأمر إلى ما قد رأيتم. وليس هذا موضع التفصيل، وإنما الذي شدني إلى ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني هناك معاص، هناك سفور، هناك أمور خطيرة تحدث. نعم، هناك مسائل كانت في الجاهلية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في النسب في الأنساب، والافتخار بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. فهذه من أمور الجاهلية، لكن تنسب إلى الأمة بمجموعها لا بجميعها، أي بمجموع الأمة. فإن البعض قد يفعلون هذا الفعل، والبعض يفعلون هذا الفعل، والبعض يفعلون هذا الفعل، لكن ليس بجميعهم، لأن الأمة بجميعها معصومة، وفيها طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا يعني الأمة فيها هذا بمجموعها لا بجميع أفرادها. والاستسقاء بالأنواء قد منه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو ومنه ما هو جائز كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن نسب المطر إلى الأنواء فقد وقع في الشرك الأكبر، وظن أنها تتحكم في في في الكون، من ظن أنها تتحكم في الكون. وبعض العلماء قالوا: من قال مطرنا بنوء كذا، أي بسبب، جعل هذا النوء سببا، فهو شرك أصغر. ومن قال مطرنا في نوء كذا، أي كأنه يقول في شهر كذا، في ظهور النجم كذا، يعني كأنه يحدد فترة زمنية مطر فيها، فهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله جائز. لكن نسبة المطر إلى الأجرام السماوية والحركات الفلكية أو إلى النجوم كفر أكبر، ومنه الأبراج التي يستدل بها البعض على، يستدل بالأبراج الفلكية على الحوادث الأرضية وينسب إليها السعود والنحوس، وهذا شرك أكبر. وبيع هذه الأبراج في المجلات والكتيبات حرام، لا يجوز. ومن قال مطرنا بسبب هذا، يعني فهو يعني قد وقع في الشرك الأصغر. فإذا أيها الإخوة الأحبة، قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان، وتنبه لهذا، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، قد ينشأ الإنسان بين أهل علم ودين، أبوين مسلمين صالحين، لكنه قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ فكيف بغير هذا؟ فإذا كان الإنسان الذي ينشأ في بيئة، في بيئة علمية بين والدين صالحين، وربما أسرة تعتني بالعلم، أو في مجتمع ينتشر فيه العلم، قد يتلطخ ببعض هذه الأمور، فكيف بغيره؟ فيجب على المرء أن يحاسب نفسه ويراجع نفسه حتى لا يقع في شيء من هذا، فإن الموطن موطن تحذير. ثم قال: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. وله شواهد في الصحاح والحسان. قال: هذا الحديث جاء به بعض المفسرين عقب هذه الآية لتتبعن سنن من كان قبلكم وهنا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم اليهود والنصارى وخضتم كالذي خاضوا أي فاستمتعتم بنصيبكم من الدنيا من الشهوات والملذات فهذا بابه في الشهوات وفعل المعاصي فاستمتعتم بخلاقكم وخضتم كالذي خاضوا في باب الديانات وهذا فعل المبتدعة الذين يخوضون في أمور الدين بدون علم وإنما يجنحون إلى العقل والفلسفة والكلام فيخوضون ويتركون الدين البين الواضح ويبحثون في الخوض في أمور لا تنفع الإسلام في شيء فلا هم للإسلام نفع ولا للكفار كساروا فإذا خضتم كالذي خاضوا في باب الديانات فاستمتعتم بخلاقكم في باب الشهوات والمعاصي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سيكون فيها كما أخبرنا بمجموعها لا بجميعها من يتبع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة مثل ريش السهم أو قيل مثل الرمح يتبع الرمح فهذا الريش الذي يوضع في السهام فإنكم ستتبعون اليهود والنصارى كما يعني فإذا نظرت إلى القذة وإلى الريش في تقاربه وتراصه فإنك ستتبع يعني اليهود فإن هذه الأمة سيكون فيها من يتبع اليهود والنصارى على نحو هذا أي حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب فهل تعليق أمر على أمر تعجيزي يستحيل أن يدخل المرء في جحر الضب لضيقه وصغره ومع هذا لو دخل اليهود والنصارى في هذا الجحر لاتبعتموهم ثم قال وله شواهد في الصحاح والحسان أي من الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة وأفضل من تكلم على هذا الباب هو شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وهذا الكتاب يجب أن يعنى به ويعتني به إخواننا الذين فارقوا الكفار وهاجروا إلى بلدان المسلمين وكذلك المسلمون الذين ابتلوا بالعيش بين ظهران المشركين فإن هذا الكتاب يجب أن يعتنى به كتاب عظيم ذو فوائد جمة فمن أراد تفصيل هذه المسألة أكثر فليرجع إلى هذا الكتاب وإلى هذا السفر القيم النافع اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وهم اليهود والنصارى ثم قال وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة أي من العلماء وطلبة العلم كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فابن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأن اليهود علموا ولكنهم لم يعملوا أما النصارى فعملوا دون أن يتعلموا ولا يعلموا فإذن هؤلاء عندهم علم ومن ذلك علمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه عندهم في التوراة أوصاف يجدون أوصافه كما يرونه عيانا ولكنهم كفروا بالحق لما جاءهم فاليهود يعلمون ولكنهم كفروا بالحق فمن فسد من العلماء واتبع الدنيا وأفتى للناس بما يراه مخالفا للنصوص الشرعية شهوة واتباعا لملذات الدنيا فإنه بذلك قد تشبه باليهود فإن العالم كلما زاد في العلم زاد في الخشية وخاف أن يقتحم بابا من أبواب النار في الفتية وفي الأحكام وغير ذلك فإن العالم يجب عليه أن يبلغ شريعة رب العالمين كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحابي في ذلك أحد كم تخرج من المعاهد الشرعية وكم تخرج من الجامعات، كم من الرسائل الأكاديمية العلمية الشرعية التي تناقش كل سنة، ولكن أين الأثر؟ أين هؤلاء الدعاة؟ أين هؤلاء العلماء؟ أين طلبة العلم؟ يرون المواسم الشركية ولا يحركون ساكنا، يرون البدع والمنكرات، ومنهم من يجوز بعض الأشياء المحرمة وهو يعلم أنها حرام وأن الوازع الديني فيها شديد، فيقول لك يجوز كذا، يجوز الغناء، يبحث لك عن الشواذ من الفتاوى، ويبحث لك عن الرخص التي ليست رخصا شرعية وإنما رخص الهوى، ويبحث لك عن ما يحلل لك به نسبة ربوية، وهكذا. إلى أن يجمع المرء الشر كله والعياذ بالله. بعضهم يخرجون في الفضائيات فيفتون للناس بالجهل وبالهوى، ولكن الناس يتبعونهم، وللأسف الشديد هذا هو حال كثير من الناس اليوم، يستمع إلى أولئك الذين يخرجون في القنوات وإن لم يكونوا من أهل العلم. بعضهم معتزلة ينشر اعتزاليته، وبعضهم عقلاني يترك السنة ويحاول أن يستدل بالقرآن، ولا يمكن أن نفرق بين القرآن والسنة، من اكتفى بالقرآن وكفر بالسنة فهو كافر، ثم ينكر عذاب القبر وينكر صفات الله وينكر أشياء وردت في كتاب الله وتفسيرها في السنة. والله لو قرأت الفاتحة ثم تلوت بعدها سورة البقرة وأكملت القرآن إلى سورة الناس، هل كنت ستعرف كيف ستصلي أو كيف ستزكي؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل نعرف كيف نصلي لولا الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفنا كيف نحج، كيف نزكي أموالنا، وما هي الأنصبة الشرعية، وما هو المقدار الذي يجب أن نخرج؟ هل نعرف هذا كله إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما يريدون أن يفصلوا بين القرآن والسنة، ثم حتى في النصوص القرآنية لا يحسنون الجمع بين الآيات القرآنية، فيريدون أن يجعلوا من التفاسير القديمة تفاسير قد أكل عليها الدهر وشرب، وقد نسخت ولم تعد صالحة لزمان. والله إننا في هذا الزمان أحوج إلى هذه التفاسير من ذلكم الزمان الذي كان قد تفشى فيه العلم. تفسير ابن جرير الطبري من يقدر عليه اليوم؟ تفسيره وهو إمام المؤرخين والمفسرين، تفسير ابن كثير، أتفاسير عظيمة، وحتى إن من المتأخرين من اختصر لك التفسير، مع هذا يعجز هؤلاء عن فهم تفسير القرآن، فيجنحون ويتبعون هذه القنوات، فيأتي المهندس ويأتي الطبيب، طبعا مع احترامي لأهل هذه المهن، لكن إذا لم يكن عالما فلا حق له، لا يحق له أن يفتي في الشرع ولا أن يتكلم في الشرع بغير دين وبغير علم، هذا لا يجوز شرعا، هذا من الافتراء على الله بغير علم، ومن اتبعه فإنه سيأخذه إلى النار لا محالة والعياذ بالله. لأن العالم، حتى قد يوجد طبيب عالم، يوجد مهندس عالم، لا حرج، قد يجمع بين هذا وذاك. كان المازيري رحمه الله يفتي في الطب كما يفتي في العلم، وهذا ابن القيم كم يصف لك من الأدوية، و لا حرج، لكن إذا عرف بطلب العلم. لكن أن يتبع الناس أناسا فقط يحاول أن يفسر لك القرآن الكريم باللغة، حتى إن بسم الله، حتى إن اللغة العربية لا يمكن لأي أحد أن يأتي بألفاظ جديدة ويتحدث بلغة جديدة إلا بالرجوع إلى مضان اللغة ومصادرها الأصلية التي ألفها علماء فحول، منهم المحدثون ومنهم المفسرون ومنهم أئمة اللغة، ومنهم من كان يخرج إلى البادية ليطلب ألفاظ وفهم بعض المصطلحات الغريبة، ويطلب الغريب عند الأعراب لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. فلولا هذا الدين ما قام للعرب قائمة، هذا الدين هو الذي أعز الله به العرب بعدما اتبعوه. فإذا لابد أن نعرف من هم العلماء، ولا يجوز لمن عرف الدين أن يكتم مداهنة أو محاباة أو سكوتا لأجل لقمة العيش أو الوظيفة فإن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وأعني بهذا المنكرات التي يجب تغييرها التي يقع فيها العامة ممن ترى بدءا بالشرك بالله عز وجل بعض الناس يذهب وبعض العامة ممن لم يتفقه في دين الله وممن اتبعوا طريق العاطفة ولم يحجموها بالعلم والعدل يقول أن كلمة الحق هي أن تطعن في ولاة الأمر وهذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى هذا لا يجوز شرعا من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية لا يجوز شرعا التحذير من ولاة الأمر والأمر بالخروج عليهم انظروا إلى آثارهم أليست حديثة عاد بكم أنتم ترون تلكم الآثار التي خلفتها هذه الدعوات في البلدان الإسلامية فتغيير المنكرات نعني به أن يفقه الناس في دينهم وأن يعلمهم السنة وبذلك يصلح المجتمع وتتماسك لحمته ويعرف الناس ما للراعي ويعرف الناس حقوقهم فيؤدون ما أمرهم الله سبحانه وتعالى فلا يخرجون كثير من الناس يقع في المعاصي الموبقات وإذا وقع فيها المتدين كما ومن انتسب إلى الدين أو الحاكم نشرها وأنكرها وأنه واقع فيها وغارق فيها لكن هذا لا يجوز يجب أن نفهم المصطلحات كما قيل الألفاظ قوالب المعاني فإن تغيير المنكرات بسبب بحسب ما ورد في الشرع وبالضوابط الشرعية ولهذا كان شيخنا سليمان الرحيلي حفظه الله يقول أنا أنصح الناس بأن ينظروا في أربعة أمور ويعرفوها ويضبطوها العاطفة فإن العاطفة ينظر فيها الإنسان في الحال ينظر في حاله بالعاطفة فالعاطفة لا يجب أن يطلقها المرء ولا يجب أن يمنعها بحيث تصير عاطفته جافة ثم يأتي العقل فالعاطفة ينظر بها الإنسان في الحال والعقل ينظر فيه بالمآلات فقد يتصرف بعاطفة ودون علم ودون استخدام عقل فيقع في المحذور لكن إذا نظر في الحال واستخدم عقله لينظر في المآل ثم يأتي العلم أربعة أمور العاطفة والعقل والعلم فبالعلم يعرف الإنسان كيف يضبط عاطفته وكيف يستخدم عقله ثم يأتي الرابع وهو العدل فحينما يكون المرء عالما عاقلا يعرف كيف يستخدم عاطفته وماذا يجب عليه تجاه الأمور العاطفية التي قد يعني تهيج العواطف فيعدل حتى مع من خالفك يجب أن تعدل فإن العدل واجب عليك في نفسك ومن خالفك ومن وافقك فالعدل واجب عليك إذن فإن أهل العلم يجب عليهم أن ينشروا العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة لا غلو تكفير تفجير خروج وغير ذلك دون علم وفقه وروية ولكن كذلك يقابل ذلك التمييع وقلما يتحدث عن التمييع الجفاء يقدم لك كل شيء يعني في قالب الدين حتى تتبعه ويريد الكرسي أو يريد دنيا أو يريد كم جمع من الأموال باسم القضية الفلسطينية كم وكم وكم فعل وكم وما حققوا شيئا والله ما حققوا شيئا ولا قدموا للأمة شيئا إلا الحماسة والعواطف وجمع الأموال فانظروا في بروتوكولاتهم ستعرفونهم فالعالم الرباني الذي يتكلم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هو بركة على مجتمعه وبركة على طلابه فيبث العلم في الناس وينشر الخير في الناس ولا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله إنما يبلغ رسالة ربه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يجب أن يكون العالم ولهذا قال ف فإن كثير من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم. يعني إذا كما قال ابن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ولهذا قال وكثير من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. العبادة إذا لم تكن على وفق الكتاب والسنة فهي مردودة على صاحبها. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن العبادة إلا إذا لم تضبط بالكتاب والسنة فإنها مردودة على صاحبها. من يأتي بعبادات في رجب يقال له ما دليلك؟ من يخصص أياما من أيام الأسبوع بدعاء معين أو بذكر معين أو بقراءة معينة يقال له ما دليلك؟ هذه الطريقة التي تأتي بها هي زيادة واستدراك، لأن البدعة خطيرة تتضمن كما قال الشاطبي رحمه الله تتضمن معنى الاستدراك على الشارع، بمعنى كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحشاه صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وشهد بذلك الصحابة في حجة الوداع وأشار بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم ألا قد بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا مما يقربك إلى الجنة ويبعدك من النار إلا وقد بينه لك. فحذار أن تقع في هذه الأشياء المبتدعة، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والذي يجيز أو يجوز زيادة في الدين كذلك سيأتيك شخص ما ينقص من الشريعة. في دين الله إن جاز زيد كذاك جاز النقص أن يكون، كفى بذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون. لأن الزيادة إذا لم يكن عليها دليل سيعقبها أو يأتي ويقابلها شخص آخر بالنقص في الدين. فهذا هي المعركة الآن. أهل الحق في الوسط، هذا يدعو إلى زيادات محدثة في دين الله، عبادات، صلوات، أذكار، أمور لم تكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. وبعض المنسلخين من الدين وأهل الشهوات يدعونك بأن تنسلخ من دينك وتترك بعض الأمور الشرعية بحجة أنها لم تعد صالحة لزماننا، فتنبه لهذا. فالعباد الذين هم على جهل فيهم شبه بالنصارى، ومن فسد مع علمه ففيه شبه باليهود. فليتق الله من عرف هذا الكلام. ثم قال رحمه الله كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وهذه مهمة أيها الإخوة الكرام، هذه النقطة مهمة وفي غاية الأهمية، لأنه يقول كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام وهم العلماء الربانيون الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. فإن الأحكام المطلقة لا يجوز إنزالها على المعينين إلا بشروطها وانتفاء موانعها، وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم. ولهذا وجد كما يذكر شيخنا وجد بعض الشباب الصغار يكفرون الحجاج، يقول لك كل هؤلاء الحجاج كفار ما عرفوا الإسلام. ومنهم من يكفر عائلته وأسرته ومجتمعه وينزل الأحكام، بل منهم يحدثون شيخنا في شرح لهذه الوصية يقول حفظه الله قال له رجل أنا أغتسل في الفجر وأدخل في الإسلام ثم أغتسل في المساء وأعود الدخول في الإسلام، كل هذا بسبب الجهل وتنزيل الأحكام المطلقة على أناس معينين أو على أنفسهم، ذلك بالجهل. ففسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا. فالأحكام المطلقة من تكفير وتفسيق لا يجوز للإنسان أن ينزلها على المعينين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهذا ليس إلا للعلماء. فلا يجوز للإنسان أن يطلق هذه الأحكام المطلقة على الناس. فقد رأيتم وقد أسلفت في كلامي يعني النتائج والثمار التي خلفتها هذه الدعاوى، وقد نفرت الناس من الدين وشوهت محاسين الإسلام وغررت بكثير من الشباب، فزجوا بهم فئاتون الفتن وذهبوا بهم إلى أراضي الضياع والفتن والقتال، ظنا منهم أن هذا هو الدين، وما هذا والله إلا دين الخوارج وليس بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فالحكم المطلق لا يجوز تنزيله على المعين، وإن رأى بعض الأمور التي تشبه الجاهلية فلا بد من التفصيل ولا بد من العلم، ولا يجوز تسمية المجتمعات بمجتمعة كافرة أو جاهلية. ثم قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية. فمن نور الله بصيرته بالعلم والسنة لا بد أن يرى أحوال الجاهلية. كثير من الناس يظنون أن بعض أحوال الجاهلية من الدين، ويظنون أن البدعة من الدين، وهذا سببه عدم معرفة الكتاب والسنة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا النور هو القرآن، قيل هو الإسلام، هذا النور هو الإيمان، والظلمات هي الكفر، كما قال صالح عبد القدوس: ليس من مات فاستراح بميت، ولكن إنما الميت ميت الأحياء. فالكافر والعاصي الذي يترك الدين هو في حكم الأموات وإن كان يمشي على الأرض، فالذي مات قد استراح إن كان على الإيمان، وإنما الميت هو ميت الأحياء الذي مات قلبه، وأصل الكفر خراب القلب. وهنا النور هو الإسلام والإيمان وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابله ظلمات الشرك والكفر والبدعة. فمن كان ميتا يعني كان على كفر ولا يعرف الدين، فأحياه الله بنور الإيمان، وأحياه الله عز وجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يمشي بذلك في الناس، ليس كمن يمشي في الظلمات. وهنا لطيفة أذكرها: بعض الناس يقول أني رأيت نور الله، ويقرأ في كتب الخزعبلات والخرافات النور ليس نورا حسيا تراه كما ترى هذا الضوء، وإنما هو نور معنوي. إذا اتبعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالحين بدءا بالصحابة رضوان الله عليهم، فأنت على نور من ربك. أما ما يعتقده البعض إذا بيع شيخه فيقول الآن صرت أرى نور الله، وإنما هذه وساوس وخرابيط شيطانية، يظن أنه يرى نور الله. وبعضهم يلبس عليه بالأنوار في الخلوات فيشغل له النور، يظن هذا النور الذي ترونه أمامكم، فيظن أنه قد رأى نور الله. ما عرف عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايعه في العقبة أو بايعه تحت الشجرة أنه بعدما ينصرف من عنده صار يرى النور ويرى السماوات ويرى، إنما هذه تخيلات شيطانية يصير صاحبها في أحكام المجانين. فالنور هنا نور معنوي، بمعنى أن يتبع القرآن والسنة، ومجموعه هو الإيمان والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فأنفع مال الخاصة والعامة. هل نمضي أما قد أرى بعض الإخوة قد دهمهم النوم، ياك نتركها إلى الأسبوع القادم؟ لا أريد أن أثقل عليكم، يوجد ما يقال، وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو فسرناه يعني بتفسيرات عدة لا بزغ الفجر وما انتهينا، حفظكم الله. وإذن أرى أن بعض إخوان، وإنما كنت أريد أن أنتهي إلى ما يتعلق بالأخلاق، ولكن سنمضي بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم ونلخص أكثر. عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا وأما ما يتعلق بالبحوث فهذه أبحاث تقدمها بها بعض الشباب وفقهم الله. أولا أيها الإخوة الكرام، حينما يكلف أحد إخواننا ببحث، يعني بحث في مسألة أو في لفظة، فيجب أن يراعي بعض الأمور فيكتب ذلك في ورقة أو أوراق، سواء طبعها بالحاسوب أو كتبها بخط واضح، يكتب اسمه في ورقة البحث، يكتب اسمه في أعلى ورقة البحث، ولو كتب التاريخ كان حسنا. وكذلك يحسن بأن يقدم بمقدمة بين يدي بحثه، ولو كانت مقدمة موجزة مختصرة يجعلها كمدخل لبحثه، ثم يوثق حينما، يعني كما قيل من أسند فقد أحال، ومن كتب فيجب عليه أن يوثق، يعني التوثيق إلى المصادر التي أخذ منها هذا الكلام، ويجعل ذلك في حاشية بخط منفصل عن النص الأساسي في الأعلى، فيكتب انظر أو ينظر، أفضل ينظر أو يراجع كذا كذا، مصدر كذا وكذا. وكذلك ظهور شخصية الباحث في بحثه، مثلا تذهب إلى الكتب، كل يستطيع أن يقوم بالنسخ واللصق، مثلا تأتي إلى بعض الكتب فتأخذ منها كلام العلماء وتردف بعضه بعضا على شكل فقرات، فأين شخصية الباحث في الربط والحكم والتعليل والنتائج التي توصل إليها؟ كذلك الحكم على الأحاديث إذا كانت في غير الصحيحين مثلا، فإنه يحسن بأن يذكر من حكم عليها من أهل العلم، من المحدثين، من أهل الاختصاص، فإن رواه الترمذي أو رواه النسائي لا يكفي في البحث العلمي، إلا إذا قلت رواه البخاري أو مسلم في كتاب كذا باب كذا رقم الحديث عن صحابين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكتب هذا. وكذلك الخاتمة فيها أهم التوصيات والنتائج، أو النتائج، التوصيات تكون في البحوث الكبيرة، إنما النتائج ولو كانت يعني نتيجتين أو ثلاث نتائج توصل إليه الباحث من خلال دراستك، مثلا لمبحثنا مثلا الفرق بين الحمد والشكر، توصلت من خلال كذا وكذا إلى أن الحمد أعم أو كذا وهكذا. فهذه فوائد أذكرها لإخواني ليستفيدوا منها. هل لك أن لخصت بحثك؟ تستطيع أن تقرأه؟ أو إذن يقرأه الأخ الكريم، يقرأ بحثه، تفضل، هذا بحثك وجزاك الله خيرا، قد بدأت بمقدمة في الحقيقة، لكن هناك بعض الأمور قد كتبت لك شيئا هنا، حفظك الله ورعاك وجزاك الله خيرا، وتشكر على هذا الجهد وعلى منواله سيروا أيها الإخوة الكرام. ولا يستحي أخ بأن يكتب أو أن يجتهد، العلم ثقيل ويثقله المرء، يزيد له ثقلا على ثقل إذا كانت نفسه تسويفية أو تعجيزية، أو يحدث نفسه دائما بالخطاب التعجيزي، أنا لن أفعل، أنا لا أستطيع، سينتقد للإخوة، سيضحك علي. لا أيها الإخوة الكرام، ولو ضحك أحد على أخي نحن سنوبخه، والله لن نسكت له، لا يجوز، نحن في مجلس علم ومذاكرة، إذا جاءت طرفة أو ضحكنا عليها شيء، لكن إذا شارك أحد إخواننا بما يستطيع أو أدلى بمعلومة يراها أن فائدة مرت معه فيعبر بما كيف ما شاء، حتى نزيل ذلكم الهاجس إن شاء الله، ولن تنتهي هذه الوصية إلا ويكون كل الإخوة قد تشجعوا. كذلك الأمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.